على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وشحن صفة وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسنا الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق أيها الأحبة عند قول الناظم أو عند باب الاستعاذة، وأخذنا من باب الاستعاذة أخذنا بيت واحد. نرجع على هذا البيت نمر عليه مرور سريع. يقول الناظم رحمة الله عليه: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. أول أبواب الأصول في علم القراءات باب الاستعاذة. فاستعذ إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. وجاء الناظم في هذا البيت بمراد الآية. المحذوف من هذه الآية اللي هو ايه؟ ايه المحذوف؟ إذا ما أردت الدهر فإذا قرأت القرآن فاستعد. ها إيه المحذوف؟ إذا ما إذا ما أردت قراءة القرآن كقولهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكلت فسم الله. إذا أردت أن تأكل فسم الله. قول المولى تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل هو الغسيل متى يكون؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ أي إذا ما أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. يبقى كأنما جاء الإمام رحمة الله عليه في هذا البيت بالمحذوف من الآية اللي هو إيه؟ إرادة فعل الشيء جهارا من الشيطان بالله مسجلا. قلنا أن مسجلا أي مطلقا في جميع القرآن الكريم لجميع القراء جهارا. جهارا هنا قالوا مصدر في موضع الإيه؟ في موضع الحال، أي مجاهرا أو جاهرا. أو نعت مصدر محذوف أي تعوذ ذا جهار. والجهر الجهر بالاستعاذة يكون في حضرة من يسمع القرآن الكريم. يعني إذا كنت تقرأ في حضرة من يستمع إليك فلا بد من الإيه؟ من الجهر بالاستعاذة، لأن الاستعاذة هي شعار الإيه؟ شعار القرآن الكريم. وتكلمنا في هذا البيت في اللقاء السابق بتوسع. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. أي استعد على ما أتى في النحل. إيه اللي أتى في النحل؟ الأمر الآتي في سورة النحل اللي هو الأمر بالإيه؟ الأمر بالاستعاذة، اللي هو قول المولى تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فاستعذ يسرا أي سهلا ميسورا. هذا اللفظ هو إيه؟ سهل وميسور. وإن تزد لربك تنزيها فلا تنسب إلى جهل. إيه زيادة التنزيه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو السميع العليم. هذه زيادة تنزيه. فإذا زدت في لفظ الاستعادة ما لم يخرج عن صفة للمولى تبارك وتعالى أو اسم من أسمائه فلا توصف بجهل. على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد في قوله عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود قال: أعوذ بالله السميع العليم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا حديث عمن؟ عن ابن مسعود. طيب الثاني قال جبير ابن مطعم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديثين دولا وصفوا بالضعف، لأنه قال: ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. هي الآية فيها إيه؟ أمر بالاستعاذة، صيغة أمر. فبأي طريقة استعذ؟ يبقى معناها لو صح هذا الحديث أو صح هذا النقل لم يبق الإيه؟ الإجمال الموجود في الآية. طيب ضعف هذا الحديث بما جاء صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وحديث آخر عن ابن مسعود أيضا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، من همزه، من نفخه وهمزه ونفثه. يبقى هذه الأحاديث صحيحة، أما ما سبق فهو إيه؟ يعني رد بقوله: ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا. يعني آية النحل لا تقتضي إلا طلب الإيه؟ طلب الاستعاذة، طلب الاستعاذة. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، يعني ذكروا الحديثين السابقين دولة أنه لم يزد عن إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرد إيه؟ لو صح هذا النقل لم يبقي الإجمال الموجود في الإيه؟ في آية الاستعاذة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفيه مقال في الأصول فروعه، فلا تعد منها باسقا ومضللا. فيه الضمير يعود على إيه؟ يعود ممكن على لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعود على لفظ الرسول أو على النقل أو على جميع ما ذكر، أو على جميع ما ذكر. واخدين بالكم؟ ممكن يعود على إيه؟ على لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعود على الإيه؟ النقل، أو يعود على جميع الإيه؟ جميع المذكور. وفيه مقال كلام في الأصول فروعه. الأصول إيه؟ قالوا أمهات الكتب من علم القراءات، يعني المسألة فيها كلام مطول عند الفقهاء وعند القراء وعند المحدثين. عند المحدثين بيتكلموا في ايه؟ في صحة الاحاديث وضعفها وكذا وكذا. عند الفقهاء والاصوليين هيتكلموا في ايه؟ يتكلموا في الوجوب وعدم الوجوب. لاستعادة الامر هنا محمول على الوجوب او محمول على الندب او كذا او كذا. طيب عند ائمة القراءات كلامه ما يكون في ايه؟ في الجهر والاصرار ومتى كذا ومتى كذا والاخفاء اللي هو الكلام الايه؟ الاتي. يبقى ايه؟ وفيه مقال اي كلام. في الاصول يبقى الاصول اي ايه؟ اما امهات الكتب في علم القراءات او في علم اصول الفقه لاجل الكلام المتعلق بالنصوص الايه؟ الواردة. اي تظهر فروعه في الكتب التي هي اصول. فلا تعدو منها باسقا ومضللا، اي فلا تتجاوز منها القول الايه؟ القول الصحيح البين المتضح. طيب باسقا عاليا، معنى باسقا فلا تعدو منها ايه؟ باسقا. ومضللا ما له ايه؟ فروع وله اوراق، يعني كناية عن ايه؟ لا تتجاوز في هذه المسألة الكلام الواضح البين والاثر الصحيح. وفيه مقال في الاصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. ثم قال واخفاؤه فصل اباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه اعملا. هنا في فصل اباه اتفق عدد كبير من الشراح علم الدين السخاوي وابو عبد الله الموصلي وابو عبد الله الفاسي وابو شامة والسمين وابن القاصح، كل هؤلاء في شروحهم قالوا ان الفاء رمز والالف رمز. هو العجيب ان انا قرأت كلام الشيخ القاضي عليه رحمة الله، يقول الشيخ نعم القاضي يقول والراجح انه ذكر، هو قال ايه بالنص كده الشيخ القاضي قال وقد جرى كثير من شراح القصيدة على ان الفاء رمز لحمزة والالف رمز لنافع، ثم قال ولكن الصحيح الا رمز في البيت. ده كلام الشيخ القاضي، انما انا بقوله كلام علم الدين السخاوي اللي هو تلميذ الشاطبي، وكلام ابو عبد الله الموصلي اللي هو توفي سنة 600 تقريبا حاجة و50، والفاسي كذلك ابو عبد الله الفاسي، وابو شامة تلميذ الشيخ السخاوي، والسمين الحلبي وابن القاصح، كل هؤلاء قالوا ان الايه؟ الفاء رمز والالف رمز، وجميعهم يقول هذه اول رموز القصيدة، يعني اول رموز وردت في القصيدة الايه؟ الفاء والالف. يبقى الكلام خلينا ناخذ بما قاله الايه؟ المتقدمون. يبقى واخفاؤه فصل، الفاء لمن؟ لحمزة، ابج، دهس، حطي، كلم، نصع، فاضق، الفاء لمن؟ طيب فصل اباه، يبقى هنبدأ بقى نعيش مع الايه؟ مع الرموز عشان نتعود عليها وترسخ في اذهاننا لمن لم يكن قد حفظ الايه؟ الرموز. يقول واخفاؤه فصل اباه وعاتنا، يعني اخفاء التعوذ، يعني معناها انه ورد اخفاء التعوذ عن المشار اليهما بالفاء والايه؟ والالف. وخلي بالكم كمان اسند الشيخ علم السخاوي في كتابه، كتاب ايه؟ فتح الوسيط أسند ذكر روايات عن إخفاء التعوذ عند الإمام نافع وعند الإمام قالوا وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا اللي هم اختاروا أن يكون التعوذ مخفي يعني سرا اللي هم مشار إليهما بفصل أباه قالوا الحكمة هو الفصل خد بالك من الكلام هو الفصل بين ما هو قرآن وغير القرآن العلة عندهم خد بالك يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ما تكونش بنفس إيه يعني الفصل بين ما هو قرآن وغير القرآن التانيين اللي قالوا لا ده يعني هو يقول إيه وإخفاؤه فصل أباه البعض قال أباه وعاتنا أبا هذا الإيه هذا الإخفاء البعض فهم من البيت أن الإخفاء أباه الوعاء مين الوعاء قالوا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعماله يعني أبا هذا أبا هذا الإخفاء أو سموه فصل من أبواب القراءة كرهه مشايخنا وحذاقنا اللي هو إيه اللي هو الإخفاء يعني هو وإن كان موجود فأباه بعض الإيه الوعاء زي مين اللي هو إيه وكم من فتى كالمهدوي فيه أعماله قد دول هنفهم إيه أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعماله ها تفهموا إيه من دي هو قول فصل أباه وعاتنا جماعة رفضوا هذا طب وقال لك إيه وفيه أعمال اللي هو عند مين يبقى عندنا جماعة آخرين من المصنفين اللي منهم أحمد ابن عمار المهدوي اللي هو صاحب كتاب الهداية الهداية وشرح الإيه وشرح الهداية اختاروا الإيه الإخفاء يبقى عندنا خد بالك كلامين الكلام الأول أباه بعض العلماء طيب لا ده في جماعة تانيين زي إيه أحمد بن عمار المهدوي فيه إيه فيه أعماله أي اختار الإيه الإخفاء طب إذن المسألة أولا على القول الراجح عند لأن الشيخ بيقول إيه والإيه ولكن الصحيح ألا رمز في البيت الشيخ القاضي ده كلام الشيخ القاضي إنما اللي يرجع منكم إلى الشروح اللي هو شرح السخاوي فتح الوسيط شرح الموصلي اللي هو كنز المعاني شرح الفاسي اللي هو اللآلئ الفريدة شرح أبي شامة اللي هو إيه إبراز المعاني شرح السمين الحلبي اللي هو إيه العبد النضيد شرح ابن القاصح اللي هو ايه ها هداية القارئ نعم لا القاصح شرح ابن القاصح سراج القارئ نعم سراج القارئ لابن الايه لابن القاصح كل هؤلاء من رجع منكم الى شروحهم يجد انهم قالوا ايه قالوا ان الفاء رمز والالف رمز وهذه اول رموز القصيدة طب ايه اللي فهمناه من هذا البيت اخفاء التعوذ فصل باب من الابواب كرهه بعض القراء خلاص طيب وفي بعض القراء فيه اعمل وكم من فتى كالمهدوي فيه اي في هذا الباب أعمل دينه ووجد أنه صحيح خلاص يبقى عندنا جماعة كده اللي هو أحمد بن عمار المهدوي وغيره ممن تبعه من العلماء اختاروا الإيه اختاروا إخفاء التعوذ وقالوا الحجة كما قلنا إن هو إيه الفصل بين الإيه بين ما هو قرآن وغير الإيه وغير القرآن يعني على هذا الكلام الشيخ، يعني من قال ان البسمله ليست من القران لا يقرا البسمله؟ لا لا صبر، احنا ما دخلناش على البسمله، ما دخلناش على البسمله، بس لما ندخل على البسمله نتكلم فيها. احنا الان بنتكلم في باب الاستعاذه، باب الاستعاذه، ان الاستعاذه مطلوبه بامر من المولى تبارك وتعالى. قضيه الخلاف فيها مساله ترجع الى اهل الاصول، ان هذا الامر للوجوب او ليه محمول على الوجوب او محمول على الندب. ولذلك احنا قلنا في البدايه الكلام في الاستعاذه للفقهاء كلام في الامر، للمحدثين كلام في الايه، في صحه الاحاديث الوارده في صيغه الاستعاذه. خلاص، هل هي مقصوره على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام يضاف؟ خلاص. طيب القراء في قضيه الجهر اللي هي القضيه اللي معانا الان اللي هو في البيت الاخير. ثم قال الناظم رحمه الله عليه في اول باب البسمله: وبسمل بين السورتين بسنه رجال نموها دريه وتحملا. ادخلنا برضه على الايه، على الرموز. البسمله برضه مساله خلافيه برضه بين الفقهاء وبين الايه، وبين القراء. عند القراء الاختلاف في العدد في سوره الايه، في بدايه في الفاتحه، في الفاتحه، وفي خلاف في انها ايه من كل سوره او من الفاتحه فقط او في سوره سليمان فقط. مساله ايه يعني، ولذلك بقول لك ايه الشيخ القاضي وايه، والكوفي مع مك يعد البسمله سواهما اولى عليه معدله. ما احنا عندنا الكوفيين والمكيين يعد البسمله ايه، يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم رقم ايه، واحد. في المصاحف الكوفيه والمصاحف المكيه تجد ايه، رقم واحد. طيب سواهما اولى عليه، ما احنا عندنا فيه اتفاق الائمه على انها كم ايه، سبع ايات، هي سبع ايات، ولكن اختلفوا في عد الايه، في عد الايه، في العد. منهم من عد البسمله. طيب من لم يعد البسمله عمل ايه؟ خد اولى عليهم، اللي هي عليهم الايه، صراط الذين انعمت عليهم. يبقى عند الكوفيين والمكيين من علماء العدد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، رقم ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى رقم سبعة. دول مين؟ اللي مع الذين لم يعدوا البسملة. لا لا لا لا، يبقى انا بتكلم على اللي بيعد البسمله، يبقى ايه، صراط الذي، خطا عندي، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها رقم ايه، هي سبعه، سبعه. طيب عاد الكوفيين والمكيين بسم الله الرحمن الرحيم كبدايه اي سوره، خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم مش معدوده، الحمد لله رب العالمين، ونعد ونيجي عند ايه، اولى عليهم، خلاص. ها، والكوفي مع مك يعد البسمله سواهما اولى عليهم عد له، خلاص. ده الكلام في في في قضيه العد وعدم العد. طيب قضيه الايه، هل هي ايه من السوره ولا ما هي ايه؟ قضيه الجهر بها والاصرار بها برضه دي مسألة ترجع إلى الإيه؟ مرجعها إلى الفقهاء، حديث أنس والأحاديث التي جاءت. ولكن في أحاديث عن سعيد بن جبير قال: كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت علموا ان قد انقضت. متفهمين معي؟ طيب حديث اخر عن انس قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمه. يبقى ده دلالة عليه إنها من كل إيه؟ طيب قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نكتب باسمك اللهم فلما نزلت بسم الله مجريها ومرساها كتبنا بسم الله فلما نزلت قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن فلما نزلت انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم كتبناها فكانوا يكتبون. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها اقرأوا ما في المصحف. واللي في المصحف ايه؟ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. من قال انها ليست آية ومن قال انها آية كل له ايه؟ له الحجج وله الأدلة. احنا الان بندرس ايه؟ احنا المطلوب هنا احنا عندنا البسملة دي اما ان تكون في اول السورة او في وسط السورة او بين الايه؟ او بين السورتين. اما ان تكون في اول السورة او في وسط السورة او بين الايه؟ هو بدأ الامام هنا في حكم ايه؟ بين السورتين. قال وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. خذوا بالكم وبسمل بين السورتين بسنة الباء لمن؟ عايزين نصحى بقى في الرموز. الباء لمن؟ لقانون. طيب والراء لمن؟ طيب والنون لمن؟ طيب والدال لمن؟ يبقى كم إمام وكم راوي؟ لا ما نعدش أربعات كده. مين الأئمة حتما بالترتيب من فوق؟ ابن كثير ها وعاصم والكسائي وقالون. يعني دول نعدهم كام؟ ثلاثة ونص. ثلاثة ونص من سبعة يتبقى ثلاثة ونص، مش كده ولا ايه؟ طيب الثلاثة ونص اللي باقيين اللي هم مين؟ هات من فوق النص عشان نستريح منه. يبقى ورش عشان نكمل. ما هو ايه؟ الباء ابج. الباء لقالون، خدنا قالون ممن بسمل، يبقى معناها ان ورش ايه؟ طيب يبقى معانا ورش ها وابو عمرو ها وابن عامر وحمزه. خلاص يبقى ثلاثة ونص. هو الان ذكر من ايه؟ من بسمل بين السورتين. يبقى الباقون لهم ايه؟ يبقى لهم لهم ايه؟ عدم البسمله اللي هو خلاص. وما كان ذا ضد فاني بضده، هي كده. فلان قرأ بكذا يبقى الباقون لم يقرأوا بالايه؟ بالبسمله. وبسمل بين السورتين بسنة رجال، يبقى الباء عندنا ايه؟ رمز لمن؟ والراء لمن؟ والنون لمن؟ والدال لمن؟ وقال لك درية وتحملا، اي جمعوا بين الدراية والايه؟ والرواية في تحمل هذا. نموها اي نقلوها ورفعوها، اي معنى المشاء لك النمو ايه؟ الارتفاع والايه؟ والزيادة. وبعدين هو كلمة بسمل، كلمة بسمل زي ايه؟ زي هلل يعني ايه؟ لا لا. طيب وحمدل الحمد لله. طيب وحوقل. طيب وحيعل، هاي هي دي بسمل حمدل حيعل هلل هذه اللي هو بقول لك ايه؟ وبسمل بين السورتين بسنة. يبقى خلاص ننتبه بقى للرموز، عندنا تكون على الرموز. وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. ثم قال رحمة الله عليه ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. احنا لسه الان خلي بالكم انا قلت لكم يبقى الباقون الباقون ما عرفناش ايه اللي ليهم. احنا خدنا من ايه؟ من بسمل، مش كده ولا ايه؟ خدنا من بسمل. ذكر الان حكم وصف بين الصورتين لمن؟ للمشار اليه بالفاء وهو حمزة. قال ووصلك بين الصورتين فصاحة. يعني معنى هذا ان الامام حمزة يصل اخر الصورة باول الصورة دون ايه؟ واما بنعمة ربك فحدث الم نشرح لك صدرك. تبين معي؟ اما اللي سبق ذكرهم يبقى ايه؟ واما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح. يعني لو كنت بتقرأ لقانون او للامام عاصم كله او للامام ابن كثير كله او للامام الكسائي كله، يعني اقصد كله من رواية البز وقنبل، من رواية شعبة وحفص، من رواية ابو الحارث والدوري، انت مين معي؟ يبقى وصلت صورة بصورة يبقى لابد ان تبسمل، انت مين معي؟ طيب اذا كنت بتقرأ للامام حمزة يبقى لك الايه؟ لان عنده القرآن كله كايه؟ كسورة واحدة. وهو قال ايه عبارة هنا؟ قال ووصلك بين السورتين فصاحة. يعني هذا يشير الى شيء، يعني اني لما نوصل اخر السورة باول السورة ده من الفصاحة في اللغة، لان هيبين بقى الاعراب. خلاص؟ يعني لو دينا اخر اللي ايه؟ اخر المائدة باول الانعام. الله على كل شيء على كل شيء قدير، قدير الحمد لله، قدير الحمد لله، عشان توصل في سورة النجم مع اول اللي بعد منها سورة ايه؟ القمر. هنقول ايه؟ فاسجدوا لله واعبدوا. كيف تقرأها؟ واعبدوا اقترب. خلاص؟ طيب الـ الـ اخر العاديات مع اول القارعة، ها اخرها ايه؟ اخر العاديات يبقى خبير خبير القارع. انت مين؟ يبقى وصله ووصلك بين السورتين. هذا معنى كلمة ايه؟ فصاحة. فصاحة يعني هيصل الى ايه؟ ان لابد ان انت هتنتبه للاعراب وتنتبه للايه؟ لهذا. يبقى خدنا كام كده من القراء؟ هناك ثلاثة ونص، وده واحد بقى كام؟ بقى أربعة ونص. يعني الثلاثة ونص اللي هناك ليهم الايه؟ ليهم البسملة، والامام حمزة له الايه؟ له الوصل، له الوصل. قال هيبقى باقي كام معانا يا احبة؟ اربعة ونص من سبعة، كم المتبقي؟ اتنين ونص. قال وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. الكاف لمن؟ والجيم لمن؟ طيب والحاء لمن؟ يبقى كملوا كده اتنين ونص، مش كده ولا ايه؟ الايه؟ الكاف الامام ابن عامر امام كامل، والجيم كمل النص اللي كان معانا. طيب والحاء اللي هو ايه؟ ابو عمرو. قال وصل واسكتا، يعني وصل واسكتا على التخيير، والا فيه يعني محال الجمع بين ايه؟ الجمع بين العبارتين دي محال، انها يعني معناها ايه؟ انت مخير بين الايه؟ بين الوصل والسكت لمن اشير اليهم بالكاف والجيم والحاء. خلاص؟ يبقى كده اكتملت، كده اكتمل معانا الايه؟ الائمة السبعة. ها؟ بسنة الرجال نموها الوصل. فصاحة لا اقصد البسملة، فصاحة الوصل. كل جلاياه حصل الوصل والايه؟ الوصل والسكت. والبسملة كمان. لا ست لسه، انا هنا، انا ما عدتش. لو انا عديت اللي لغايه دلوقتي لو اتقفلت ما جاتنيش ابيات تاني هيبقى ايه؟ اصبر بس يا جزائري، مالك ما تستعجلش. الان لو ما فيش ابيات تاني، لو ما فيش ابيات تاني ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. يبقى ما فيش بسملة. يبقى عندي اللي فوق ليهم البسملة وحمزة له الوصل ودول الايه لسه ما جاش البسملة. لسه ما جاش البسملة لهم. يبقى لغاية الان احنا معانا كم نوع؟ بسملة وصل سكت. خلاص ما ثلاث حاجات. يعني اما اقول ايه واما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك. ها واما بنعمة ربك فحدث الم نشرح لك صدرك واما بنعمة ربك فحدث سكت بدون ايه بدون تنفس فحدث الم نشرح لك صدرك. الثلاث انواع دول الثلاث انواع دول اللي هم ايه موجودين معايا مش هتيجي حاجه زايده عن الثلاثة دول. ما هو اما وصل واما بسمله واما سكت. مش دي الاوجه المحتمله عقلا؟ الاوجه المحتمله عقلا. في وجه ثالث رابع اقصد واما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبي سيبنا. لا لا لا انا بتكلم على الوصل الكلمة الاخيرة بالكلمة الاولى. في حاجة غير اما ان يكون فيه بسملة واما ان لا يكون. ده انا بتكلم قراءات مش بتكلم تجويد. اما ان يكون فيه بسملة واما ان لا تكون بسملة واما السكت. دي الاوجه المحتملة عند القراء. مفيش حاجة تانية. خلاص مفيش شيء اخر. خلاص يبقى اكتمل كده القراء. يبقى علمنا ان الامام لما ننزل كده من فوق قالون وابن كثير وعاصم لهم البسملة بين السورتين. طيب الامام حمزة له الوصل بين السورتين دون بسملة. الامام ورش او الراوي ورش والامام ابو عمرو والامام ابن عامر ليهم حاجتين. الخلاف كل ما اتسع الخلاف كل ما بقت فرصة. ليهم ايه؟ الوصل والايه؟ الوصل والسكت. خلاص؟ جلاياه طبعا هنا ايه؟ يعني جلاياه دي جمع ايه؟ جمع جليل. مش كده؟ يعني ايه؟ ان هذا الوجه ظاهر جلي مستوضح عند أئمة القراءات. ثم قال رحمة الله عليه ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلاء. برضو مسألة هل كلا حب رموز ولا مش رموز زي الكلام اللي فات. وبعد كده مش هنلاقي خلافات في قضية الرموز. بعد كده اي حاجة تيجي عندك هتبقى رموز. بس هنا من القراء من عد الكاف والحاء والجيم اللي موجود في البيت ده اجمالا رموز. الامام السخاوي والموصلي والفاسي. اما الامام ابو شامة رأى ان ما فيش رموز في الايه في هذا البيت. معنى الشطرة الاولى من هذا البيت ولا نص كلا حب وجه ذكرته يعني كلا دي ردع اداة ردع مش كده ردع ايه وزاتر يعني معناها بيقول بيمنع من اعتقد ان فيه نصوص صحيحة واردة عن الاثنين ونص اللي سابقين دول اللي هما مين؟ كل جلاياه حصلا. يعني لا نص وارد لا تعتقد معناها كأنه يزجر من اعتقد أنه قد ورد عن الإمام ابن عامر والإمام أبو عمرو وورش إن ورد نص. خلاص؟ يبقى إيه؟ ولا نص كلا حب وجه ذكرته. خلاص وقيل الحب دي قالوا ايه تقريبا البعض قال فعل تعجب قالوا فعل ايه فعل تعدد خلاص. طيب يبقى معناها كده جاء الوجه الايه الثالث اللي انت بتدور عليه. وفيها خليك معايا وفيها خلاف جيده واضح الطلا. اللي ايه قالوا اللي هي الطلا اللي ايه الطلا دي جمع ايه طلية اللي هو صفحة العنق دي والجيد اللي هي الرئة ده مش كده ولا ايه؟ ما في جيدها حبل من مسد. فبيقول لك ايه ده فيها خلاف رقبته طويلة خلاص ها. وفيها خلاف جيده واضح الايه يعني ما اللي هو ده ما يبقاش الطليتين ده بيبقوا ايه ما بيبقوش باينين. قال لك لا ده هو ايه هذا الخلاف واضح. يبقى الخلاف ايه الخلاف احنا خدنا هناك وصل واسكتا كل جلاياه حصل خلاص. طيب هنا قال لك ولا نص كلا حب وجه ذكرته ده ما فيش نص عن دولة. معنى ما فيش نص يبقى نديهم الوجه الثاني لما ما فيش نص عنهم احنا خدنا لهم السكتة ومنصوص. وهو بيقول ان ايه لا نص من اعتقد يسجر من اعتقد انه ورد نص عن مين عن الامام ابن عامر وعن الامام ورش وعن ابي عمرو. طب هنا بيقول ايه هي اللي احنا قلنا ليه الطلة هو الواحد ايه له كم اتنين ولا اكتر. طب ده هو بيقول ايه واضح الايه واضح الطلة. هو قال لك ايه واتى بالجمع في موضع التثنية لعدم الالباس واتى بالجمع في موضع التثنية لعدم هي هتبقى واضحة. والواحد له كم طلية هم اتنين بس خد بالك. زي بيقالوا ايه يقولك فلان عريض الحواجب هو له حواجب كتيرة ولا هو له اتنين. هو يقولك ايه فلان طويل الشوارب هذه الامثلة هذه ايه واضح الايه واضح الطلة لعدم الايه لعدم الالباس. يبقى ايه ولا نص كلا يبقى من الايه من القراء من جعله رمز ومنهم من لم يجعله ايه رمز اللي هو الرموز اللي موجودة الكاف والحاء والجيم. المستفاد من البيت جملة انه لم يرد نص عن الامام ابن عامر وعن ورش وعن ابي عمرو. يبقى ايضا يبقى عندنا انتبهوا بقى يا حبه الخلاصه بقى في البسمله عندنا ابن كثير او ناخدها من الاول بسنه الرجال نموها ذريه الباء والراء والنون والدال لهم البسملة بين السورتين قولا واحدا خلاص قولا واحدا. طيب الإمام حمزة له الوصل بين السورتين قولا واحدا. عندنا الإمام ابن عامر وورش وأبو عمرو لهم البسملة والوصل والسكت. ناخذ الوصل والسكت منين؟ وصل واسكتا كل جلاياه. ناخذ لهم البسملة منين؟ ولا نص كلا حب وجه ذكرته خلاص يا أحبة عشان بس الاستدلال والاستشهاد. ناخذ الوصل والسكت منين؟ وصل واسكتا كل جلاياه حصل. ناخذ نضيف لذا البسمله منين؟ ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا وسكتهم. الشطرة الأولى دي في تعريف السكت، منتبهين يا أحبة؟ الشطرة الأولانية دي وسكتهم المختار، السكت المختار فيه أن يكون دون تنفس، أدي معنى الكلام. الوجه المختار في السكت أن يكون إيه؟ دون تنفس. وخلي بالكم الضمير هنا يعود على مين؟ سكتهم على اللي هم إيه؟ كل جلاياه حصلة، خلاص. ودي إشارة إلى إيه؟ إلى تعريف السكت وعدم الإطالة فيه، فلا يشبه الوقف. انتبه معي. وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح، ومنعوا الآن في اللجنة الموحدة في الإذاعة والتلفزيون القراء اللي بيقرأوا قراءات، منعوا عشان الجماعة الشيوخ اللي هم بيسرق نفس، الحرمية النفس دولة اللي هم بيسرقوا نفس أثناء الإيه القراءة، يقول لك أنا بقرأ لحمزة وممكن يقرأ 5-6 آيات وهو واخد نفس في المسألة دي. يعني لما يقول فقل تعالوا ندعو أبناء أنا وأبناء أكم ونساء، الكلام ده كله السكت مفروض يكون إيه؟ يكون بدون إيه؟ بدون تنفس، وإلا حيبقى تحول إلى وقف. إن أنا وقف، ما هو الوقف إيه؟ الفرق بين ما عندنا سكت وقطع وإيه؟ سكت وقطع ووقف. الوقف اللي هو الوقوف على الإيه؟ بنية الرجوع إلى القراءة. نعم، بتنفس. في تنفس وفي تنفس، أما السكت يكون إيه؟ فهنا الشيخ بيقول إيه؟ وسكتهم المختار دون تنفس. المختار في السكت أن يكون بدون إيه؟ بدون تنفس، وإلا يبقى خلاص ما يعتبرش إيه؟ ما يعتبرش سكت. قال وبعضهم في الأربع الزهر بسملة، كمالة الكلام مفروض يكون في الآية الثانية. المهم الأربع الزهر دول إيه؟ اللي هم ايه؟ مين الاربع الظهر؟ اكيد اللي قدامي عارفين سورة ايه؟ القيامة والمطففين والبلد والهمزة. القيامة والمطففين، ايوة اللي هي ويل ولا، ولذلك الإمام لمها كده مع بعضها، الإمام ابن الجزر قال إيه؟ واختير للساكت في ويل ولا بسملة والسكت عمن وصلا. ويل ولا، إيه ويل ولا؟ آخر سورة المدثر إيه؟ هو أهل المغفرة؟ لا. وأهل التقوى وأهل المغفرة؟ لا. بعدها لا، اللي اول ايه واحده من اولى الزهره إيه؟ ما هو قال لك ويل ولا. طيب هو اهل التقوى واهل المغفره؟ لا. طيب الثانيه معانا اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت البلد، اللي هي ايه البلد؟ البلد مع اخر ايه؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا، وادخلي جنتي لا، لا أقسمه، مش كده؟ واللي هناك دي لا أقسمه ب... لا أقسمه بإيه؟ بيوم القيامة، وهنا لا أقسمه بال كده كام؟ 2. معنا التانيين إيه؟ لا المطففين. قبلها سورة إيه؟ التكوير. تكوير على الانفطار؟ ها آخر الانفطار إيه؟ والأمر يومئذ لله ويل. لله ويل، بشوف اللي هنا. طيب انت منتبه؟ يبقى عندي في 2 خدناهم لا، ولا اول واحده من الاثنين اللي هم بتوع ويل. طيب هناك في عند الهمزه، لا اللي قبل منها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل. يبقى هلك ايه جماعه؟ وانا بقول لك الامام ابن الجزري في ايه في وين؟ قالوا ايه باختصار عشان البيت ده، قالوا من كان له الوصف، من كان له الوصف من وصل سكت، ومن سكت بسمل. منتبهين معايا؟ اللي بسمل خلاص منتهي المسألة معاه. اللي بسمل بين الصورتين مفيش مشكلة، ما في مشكلة عند من ايه؟ من بسمل. المشكلة عند من؟ عند من وصل وسكت. طبعا عندنا من وصل حمزة، قالوا ادوا اللي وصل يسكت للفصل بين الايه الكلمتين دولة. طيب ومن سكت بسمل. ولذلك هو بيقول الامام ابن الجزري قال واختير للساكت في ويل ولا، وهم عبارتين بس، ويل ولا بسملة. اختير للساكت بسملة، والسكت عمن وصل، والسكت عمن وصل. خلاص يبقى ايه اللي يجي اللي يكون بيقرأ للإمام حمزة يجي عند ايه الصور الأربعة دولة ويعمل ايه؟ يسكت. خلاص. واللي له الايه له السكت يقرأ بالايه؟ يقرأ بالبسملة. قال وبعضهم في الأربع الزهري بسملة، والزهر دي هي يعني الايه المضيئة، وسموها الأربع الزهر لشهرتها بين العلماء. أول ما أي واحد من القراء متقدمين متأخرين تقول له ايه هم الأربع الزهر، على طول يقول لك ايه؟ لا ليلية القيامة، القيامة والايه والمطففين والبلد، بس هم دول الأربع ليه الأربع الزهر. خلاص. وبعضهم في الأربع الزهري بسملة لهؤلاء لهم دون نص، دون يعني غير، يعني لم يرد نص عن هذا الايه، انما هي مسألة ايه مسألة اختيارية. قال وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلة. متهيألي الكلام ده لسه شرحينه. يعتبر الكلام ده ايه لسه شرحينه ولا ايه يا حبة؟ اللي هو حمزة احنا قلناه، وهو قالوا هنا وهو ده ايه مبتدأ يرجع الى ايه الى البعض المذكور اللي هو بعضهم، وهو ده يبقى هيرجع لمين؟ وهو فيهن ساكت اللي هم الاربع اللي بعضهم ده. خلاص. ايوه البعض الذي لم يبسمل لحمزة تفهمه وليس مخذلا. يعني وليس هذا، وليس ذلك المذهب متروكا بل منصوصا عليه، اي مؤيدا وقويا، اللي هو مذهب الايه مذهب وهو فيهن ساكت لحمزة، اي سكت حمزة عند الاربع صور دي، عند الصور الاربعة دي. خلاص. لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا. ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ومهما تصلها يعني ايه مهما؟ متى ما وصلته، هذه معنى مهما، متى ما وصلته. وسبق الكلام ايه الكلام فيها يعني الاول، بس مهما دي تديني معنى ايه متى ما، يعني زي ما قالوا كده ايه مهما جئتني اعطيتك، يعني ايه متى جئتني متى ما جئتني هدي. خلاص. ومهما تصلها اي متى ما تصلها او بدأت براءة، تصل براءة او بدأت بيها تصل براءة، الكلام على براءة يعني متى ما تصلها هتصلها بايه؟ اما بما قبلها واما بما بعدها. المهم هتصلها بقراءة. هتصل ايه؟ بقراءة. هتصل الاول براءة بايه؟ بقراءة. سواء كانت هذه القراءة متقدمة عليها او في قراءة بعد منها عند من يجوز هذا. منتبهين معي؟ يبقى ايه؟ متى ما تصلها بقراءة تسبقها او بدأتها لست ايه؟ بس لست مبسملة. خلاص؟ لست مبسملة. ليه؟ الحجة طبعا انتوا عارفين المسألة دي فيها كلام كثير. خلاص؟ قالوا معنت بالسيف، يعني معنت بالسيف لاشتمالها على ايه؟ على القتل والاخذ والحصر ونبذ العهد. الصورة لا يتناسب مع قالوا كثير من العلماء، قالوا فيها آية السيف اللي هي الأمر بالقتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. قالوا صدر الصورة لا يتناسب مع دي. قالوا إني أول الصورة إنها هي وصورة الإيه؟ صورة الأنفال. المهم دي مسألة برضو إن إحنا لينا إيه؟ ما ثبت كقراء. إحنا الآن دراستنا كإيه؟ كقراء. يبقى إذا وصلت براءة بما قبلها أو بما بعدها فلا بسملة، وإذا بدأت براءة أيضا فلا إيه؟ فلا بسملة. خلاص؟ وخلي بالكوا في شيء محذوف هنا، فلست مبسملة، مش كده؟ مفروض اللي هو إيه؟ حذفت الفاء للضرورة الشعرية. ومهما تصلها أو بدأت براءة أو بدأت براءة نعم أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها. وفي الأجزاء خير من تلا خير من تلا، اقرأها زي ما تمشي. وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما ولا بد منها، ولا بد من الايه؟ يبقى اتفق جميع القراء لا خلاف بين القراء في البسملة في بداية اي سورة عاد سواها تعود على براءة، سوى سورة ايه؟ سورة براءة. من بسمل ومن سكت ومن لجميع الايه؟ لجميع القراء. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا. في ابتدائك سورة، هنا ده سورة قالوا منصوب على ايه؟ على اسقاط الايه؟ اسقاط الخافض، على اسقاط الخافض. خير المشهور في قراءة هذا البيت خير اي ايه؟ خير اهل الايه؟ اهل الاداء التالي. وقال ابو شامة والاحسن خير بالضم، خير من تلا اي خير الايه؟ خير التالي. ومهما تصلها مع اواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. فاكرين الوجه الممتنع اللي انتوا خدتوه في ابواب التجويد؟ الاوجه المحتمله بين السورتين ايه؟ يعني هو الان بيتكلم عن لا لا لا نعم فتى الان نتكلم. وفي الاجزاء خير، وفي الاجزاء خير من تلا، في الاجزاء اللي هي ايه؟ يبقى ده هنا بيتكلم في الشطرة الأولى تكلم عن إيه؟ عن بداية السورة. احنا قلنا الإيه؟ البسملة في أواسط السور وفي أوائل السور، في أواسط السور وفي أوائل السور وبين السورتين. في أول القصيد أول هذا الباب اتكلم عن إيه؟ بين السورتين. في هذه الشطرة قال اللي ولا بد منها في ابتدائك سورة، يبقى الكلام عنها في ايه؟ لا في بداية في أوائل إيه؟ في أوائل الصور. وفي الأجزاء خير من تلا، يبقى الكلام عن إيه؟ الكلام عن أواسط الصور. أنت مخير، أنت مخير. يعني إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء. يجوز، ويجوز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء. فإذا بدأت خلاص هذه معنى إيه؟ وفي الأجزاء خير من تلا، يعني خير التالي بين الإتيان بالبسملة وبين إيه؟ وبين تركها. أما في البداية فلا خيار للتالي، في بداية الصورة لا لا لا لا اختيار لك فيها، فلا بد منها، ولا بد منها في ابتدائك صورة، ولا بد منها في ابتدائك صورة. وطبعا في بداية الصور أو في أواسط الصور كل الأوجه المحتملة عقلا جائزة، في بداية الصورة وفي وسط الصورة كل ما يخطر في العقل جائز. في أول الصورة هيبقى معانا استعادة ومعانا بسملة ومعانا أول الصورة، يبقى دول هيدوني كم وجه؟ أربعة أوجه، مش كده ولا إيه؟ الأربع أوجه جائزة، اللي هي اللي بيسموها وصل الجميع، فصل الجميع، فصل الأول عن الثاني، القصة دي أي أوجه كلها محتملة عقلا، كلها محتملة عقلا، مفيش يزيد عليها. هو أنا لو قلت إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، هذه واحد. طيب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح، مش كده؟ طيب لو قلت كده إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح. طيب لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح، دول كم وجه؟ في حد يقدر يزود لي وجه؟ ما فيش، بسموها الأوجه المحتملة، الأوجه المحتملة، ما قولش حتى الجائزة، لا ده هي اللي محتملة عقلا. طيب كذلك بين السورتين، سواء حطيت أقصد مش بين الصورتين، وسط الصور في الأجزاء، سواء أضفت البسملة أو لم تضف البسملة. لو أنا أضفت البسملة هيبقى إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء، هيبقى هي الأوجه الإيه؟ اللي إحنا لسه متكلمين عليه. طيب لو شلت البسملة برضو الأوجه المحتملة عقلا، هيبقى الباقي معنا كم وجه؟ ما فيش غيرهم اللي هم ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء. خلاص يبقى في اول السورة وفي وسط السورة كل الاوجه الجائزة عقلا اقرأ بها، اقرأ بها. خلاص طيب بين السورتين، بين السورتين لمن يبسمل بين السورتين؟ لمن يبسمل بين السورتين؟ اصل اللي وصل خلص المسألة، مش كده ولا ايه؟ واما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح. طيب اللي سكت عمل كده، واما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح، هيبقى معانا اللي هو ايه؟ بسملة بين السورتين، اللي هم مين بقى يا حبه؟ لا ده احنا نقدر نقول كل القراء ما عدا عن حمزه، صوروا مش احنا خدنا كل جلاياه حصلا ليهم الثلاث اوجه، مش كده ولا ايه؟ احنا عندنا بسنه الرجال نموها دريه، خلاص دول منصوص، ده لهم الايه؟ البسملة قولا واحدا، قولا واحدا. أما إيه؟ كل جلاياه حصل البسملة والسكت والوصل. فلو اعتبرنا لهم البسملة، لو اعتبرنا لهم البسملة هيبقى، لو اعتبرنا البسملة يبقى الكل عدا عن مين؟ تعالى عن حمزة. طيب الأوزن المحتمل عقلا بين الصورتين كام؟ أربعة. وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. طيب هذه حاجة. وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، كده كام؟ اثنين. وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، له كام؟ ثلاثة. طيب وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، له كام؟ أربعة. مش دي الأوزن المحتملة عقلا؟ حد يقدر يزود لي وجه رابع؟ أهو الوجه الأخير ده بقى اللي هو إيه؟ ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا ما تقفش عليها. أدي فلا تقفن الدهر إيه؟ فيها بمعنى إيه؟ عليها. فيها هنا بمعنى إيه؟ بمعنى عليها. أي متى ما تصلها مع أواخر سورة فلا تقف عليها، متى؟ عشان ما تبقاش تقيل بين الإيه؟ بين القراء، بليد خايف. أدي معنى إيه؟ فتثقل. معنى فتثقل أي إيه؟ فتعد مستثقلا بين أئمة الإيه؟ أئمة القراءات. لأجل ذلك الوجه، لأن البسملة لم تأتي لإيه؟ لأواخر السور. البسملة جت لإيه؟ ما أنا لما أعمل كده وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، كأنما أو ربما يتوهم البعض أنها إيه؟ آية مما إيه؟ هذه معنى إيه؟ فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. واضح يا أحبة؟ طيب نرجع تاني بسرعة كده، نرجع بسرعة. من بسمل بين السورتين قولا واحدا؟ لا أنا عايز رموز بقى، خلاص انسوا بقى. لا سيبيلي قالون الباء بسنة الرجال النموها دريا، خلاص قولا واحدا. من وصل بين السورتين قولا واحدا؟ قولا واحدا. طيب من وصل بين السورتين اجمالا؟ يبقى حمزه وكل جلايا الفاء والكاف والجيم والايه والحاء، خلاص. طيب من سكت بين السورتين؟ ما هم في غير دولة؟ كل جلاياه حصل. من بسمل بين السورتين إجمالا؟ جميع القراء عدا عن إيه؟ بس خلاص أدي المستفاد من دي. يبقى هنا المقصد، هب إن واحد بيقرأ للإمام لعاصم ووصل بين السورتين ولم يبسمل، في الحالة دي هنقول عليه عمل ايه؟ يعني ارتكب جريمة؟ هي غاية ما فيها خالف ايه؟ خالف الرواية التي يقرأ بها. هي يعني لو جه واحد كده وبيقرأ لحفص قال ايه؟ وما انسانيه الا الشيطان، هنقول له ايه؟ لم يلحن في كتاب الله ولكن خالف الرواية التي ايه؟ التي يقرأ بها. يعني زي لو حبينا نقرأ في اول الايه؟ سورة الطلاق، يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ها واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من، انتوا بتقرأوا ايه؟ لحفص، بيوتهن. هب اني واحد قال والله انا مش بقرأ لحفص انا بقرأ لعاصم وقرأ بيوتهن، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني شعبة، خلاص. يبقى في الحالة دي خالف الايه؟ خالف الرواية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة. هب واحد قال ايه؟ مبينة، هو بيقرأ لحفص، يبقى قرأ لعاصم ولا ما قرأش؟ ولكن خالف الايه. ولذلك الرواية سنة، ان الواحد يتبع في قراءته الرواية. انما اذا هذا الخطأ، ما احنا بنقول ما يتسرعش اي واحد لما يكون احد قدام منك بيقرأ وتقول له ده انت لحنت. معنى لحنت ان انت لحنت في كلام الله. لو هذا اللحن وافق قراءة صحيحة ثابتة متواترة سواء كانت سبعية او عشرية ما نقولوش لحنت. انت فين معي؟ هذا ان واحد بيقرأ قدام منك وقرأ هكذا، ولمن خاف مقام ربه جنة، هنقول ده لحن جالي ولا لحن خفي؟ ها؟ لا جالي ولا خفي. هنقول ايه؟ ليس بلحن، هو لحن في الرواية. يعني قال ما نقولش لحن في كلام ايه؟ في كلام الله، ولكن خالف الرواية التي يقرأ بها. خلاص يبقى معنى هذا المقصد اللي انا عايز اوصله، ان اذا هذا الخطأ اللي بنسميه لحن اللي وقع فيه من يقرأ امامك، لو وافق قراءة اخرى ما تسموش لحن، نقول له خالفت الايه. يعني على كده هنقول تسعة، لسه قايلها انا امبارح في المحاضرة في مسجد النور، 99% و99 في الواحد من المية المتبقي يقرؤون ايه؟ كذبت ثمود، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ كل من يقرأ لحفص وغير حفص يقرأ ايه؟ كذبت ثمود. هو انت بتقرأ بتدرك حفص له ادغام ثالث تأنيث في حروفها، ها؟ وابدت ايه؟ وابدت ايه؟ وابدت سنة ثغر صفت، وابدت سنة ثغر ثغر، هاي من حروف الايه؟ اظهار. يبقى في الحالة دي بنقول له يا حبيبي يعني لا، حاول تقرأ ايه؟ كذبت ثمود كلما نضجت جلودهم. انتبه معي؟ يبقى في الحالة لما يجي انسان في لحنه الذي نسميه لحنا وافق قراءة اخرى ما نقولوش لحن بقى، نقول له انت خالف الرواية التي تقرأ بها. خلاص انتهينا من باب البسملة. ثم قال باب سورة ام القرآن. وقال العلماء ايه اللي خلاه ادرج سورة ام القرآن في الاصول؟ قالوا لاشتمالها على عدد كبير من الاصول، هي فيها كلمة لا تتكرر، هي مالك، اللي ده يعتبر ايه؟ فرش، يعتبر فرش. زي يخادعون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويكذبون، انما قالوا لاشتمالها على عدد من الاصول التي ادرج فيها. قال الناظم رحمة الله عليه: ومالك يوم الدين راويه ناصر. بس انا عايز بقى الناس اللي معاها اقلام رصاص عشان تظبط لنفسك كده وانت ماشي، اللي انا هقول قوس عليه، تعمل قوسين كده: مالك يوم الدين راويه ناصر. بس هنا لفظ بايه؟ بمالك، مش كده ولا ايه؟ لفظ بمالك، لفظ بها ايه؟ مالك ولا ملك؟ مالك. خلاص مالك. فاكرين بيت ايه؟ وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، وباللفظ استغني عن القيد ان جلى. خلاص هو الان لفظ بالقراءة، يبقى الباقون هو لفظ بالاثبات، يبقى الباقون بالحذف. وما كان ذا ضد فاني بضده، يعني هو مش عايز يعني يقول لك ايه؟ ومالك يوم الدين باثبات الالف وكذا وكذا، لفظ بها وباللفظ استغني عن القيد ان جلى. فناخذ القراءة الثانية منين؟ من الضد. وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل كمد واثبات، وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين. فين الحذف؟ كمد واثبات، أيوة خلاص أهو أثبت الألف. يبقى ناخد قراءة الباقين منين؟ من الضد. هنا أثبت أثبت وما وصفش القراءة، يبقى وباللفظ أستغني عن القيد إن جرى. مين اللي قرأ مالك بإثبات الألف؟ راويه ناصر. الراء لمن؟ والنون لمن؟ لعاصم. يبقى عندي اثنين اللي قرأوا مالك، يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ ملك يوم الدين، ملك يوم الدين بحذف الايه. مين الباقي؟ هات من فوق كده، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحمزه. ما احنا خدنا اثنين من سبعه، يبقى اللي باقي كام؟ اللي باقي خمسه. قضيه بقى هل موضوع مالكي الكلام في توجيه القراءات ايهم ابلغ، مالكي ولا ملك؟ دي مساله، هذه قراءه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قراءه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هم قالوا ايه؟ قالوا ان ملك ابلغ من ايه؟ من مالك، لاني انا مالك بس مانيش ايه؟ كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. انا مالك للبدله اللي انا لابسها دي، ومالك لساعتي اللي انا لابسها دي، بس انا مالك. اما الملك بيبقى مالك بقى، انت متفقين ولا ايه؟ خلاص. يبقى قضيه ايهما ابلغ؟ لا، القراءه الامام عاصم والإمام الكسائي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي بإثبات الألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أمين الوحي جبريل، عن رب العزة جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، ثابتة. وقراءة الباقين ثابتة، فلا تقدم قراءة على قراءة. ولو احنا خدنا بالضعف والقوي يبقى معناها المسألة هتبقى في كثير من القراءات عمرنا ما هنقول ايه وما أنسانيه الشيطان، ولا هنقول ايه عليه الله، ده على أضعف الايه، ده على أضعف اللغات، ولا كمان هنقول ايه للملائكة تسجد، ها يعني ما يعني هذه ايه، لا يؤخذ، لا يرد القراءة، لا يرد القراءة الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فصاحة لغة ولا ضعف لغة ولا كذا ولا كذا. وعند صراط والصراط لقنبلة، ما تحطوش القوس لما أقول لكم بحيث أتى، عند بحيث أتى، وعند صراط والصراط أهو برضو دي تدخل إيه، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، لفظ بالإيه؟ لفظ بالسين. وهنا إيه؟ قنبل سماه، ناخدها منين؟ وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا، مش كده ولا إيه؟ أهو سمه، ما جابهوليش، هو الرمز بتاع قنبل إيه؟ إزاي؟ مش كده؟ سمح له النظم، اتسعت المسألة معاه ان يقرأ ايه، ان يثبت الاسم كاملا. قال وعند صراط والصراط، صراط المجرد عن اللام، المجرد عن لام التعريف والمتصل به الاثنين، وعند صراط والصراط لقنبلة. طيب يبقى معنى هذا أن قنبل يقرأ في لفظ الصراط حيث ورد في القرآن الكريم بالإيه؟ بالسين، بالسين. طب والباقون؟ لا نستنى، لا ما نقولش الباقون بالإيه؟ بالصاد، نستنى ما نشوف هيجيب حد تاني ولا لا. خلاص. وخلي بالك بحيث أتى ثم قال والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد لولا. الصاد الصاد في لفظ الصراط اللي هو المجرد عن اللام والمتصل بلام التعريف. خلاص. قال زايا أشمها. أولا كلمة إشمام دي تطلق عند المصطلح ده على أربعة أنواع: خلط حرف بحرف اللي هي معانا دي، أدي واحد خلط حرف بحرف، خلط حركة بحركة. ما هو كله إشمام، ما له كلمة إشمام تطلق على الآتي: خلط حرف بحرف، خلط حركة بحركة اللي هي زي قيلة، قيلة قيلة فيها إشمام، قيلة حركة مركبة من حركتين يعني كسر وضم، بنبدأ نقول ايه قي قيلة غويضة ويئة، ودي لهجات. يبقى كلمة إشمام تطلق على ايه؟ خلط حرف بحرف وخلط حركة بحركة وإخفاء الحركة فتكون بين الإسكان والحركة والتحريك، وهي جت في كلمة واحدة اللي قالوا ايه ما لك لا تأمننا، ما هذه فيها وجهين في القراءة: الإشمام والاختلاس. لا لا لا لا لا لا الإشمام والاختلاس هو ده سموها برضو، ما هو برضو يعتبر ايه إشمام، سموه برضو عندهم ايه إشمام. الإشمام المحضر هو ما لك لا تأمنا على، إنما الثاني اللي فيه صعوبة فاللي هو الاختلاس، ما هو برضو اختلاس، خلط حركة بحركة اختلاس، ما هو تبقى فيها سرقة. ها؟ خلط حرف بحرف اختلاس، اللي هو عند أبو عمرو البصري في الاختلاس يأمركم، مش ده اختلاس برضو يطلق عليه ايه؟ يطلق عليه إشمام. وضم الشفتين اللي هو الرابعة، ضم الشفتين عقب تسكين الحرف اللي هو الإشمام اللي انتوا خدتوه في الايه في أبواب التجويد، وإياك نستعين، بس اللي هو ضم الشفتين عقب ايه عقب إسكان الحرف. يبقى لفظ إشمام أو اختلاس يطلق على كم شيء؟ اللي هي ايه؟ خلط حرف بحرف، خلط حركة بحركة، خلاص؟ إخفاء، نعم، اللي هو ضم الشفتين، اللي هو اللي انتوا خدتوه ده، اللي معانا ده خلط حرف بحرف، خلط حرف بحرف، خدنا الصاب والزاي، أنت بين معي؟ وضربناهم في الخلاط. معي؟ جزر على طماطم طلعت لنا حاجة كده، لا هي بين جزر ولا بين ايه طماطم، منتبهين معي؟ طب هو ايه عمر الكلام ده لا يتوصف في الكتب، ولو قعد الكتاب عمل 10 مجلدات عشان يوصلها لك مش هتوصل الا ايه بالتلقي والمشافة، كل ده عشان الايه الاشمام. الاشمام اللي هو يقول لك ايه ينطقوه ايه ضاء كضاء العوام ومش عارف ايه العبارات اللي يتكلم، لا ما ينفعش الا ايه الا بالايه بالتلقي. يبقى احنا خدنا اول حاجة قراءة قنبل للفظ اهدنا الصراط والصراط، ها صراط بالسين هيقرا كيف اهدنا الصراط، خلاص اهدنا الصراط صراط الذين، وأي صراطة؟ أي صراطة؟ إلى صراط المستقيم صراط العزيز، حيث إيه؟ خلاص؟ المجرد والإيه؟ والمتصل. طب الثانية دي قال والصاد زايا أشمها، نعم؟ والصاد إيه؟ بيقول إيه؟ والصاد زايا أشمها، يعني كأنه قال والباقون بالصاد وأشمها زايا لفلان. كيف الكلام ده؟ اهدنا ومن أصدق من الله، اهدنا اهدنا لا تطلع حالي ضاء ولا تطلعها لي كبيره كده اللي هي بتاعت ايه تاخد استعلاء واطباق. ها ظا اهدنا الظ ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق. ما انا قلت لك ايه خدنا ازاي وخدنا الايه الصار وضربناهم في الخلاط طلعت العباره اللي انت بتسمعها مني دي بعد ما صبناها في الكوبايه كده خلاص اللي هو عصير الصاد والايه الصاد والزاي طلع لنا حرف له صاد ولا هو ايه ولا هو زاي. لما اقول ايه الصراط طب ماشي بالزاي زا طيب لما نيجي نقول ايه ومن اصدق اهدنا الظ يبقى هو ده الايه والصاد زايا هشمها يبقى كأنه قال تقرأ لقنبل بالسين ولباقي القراء بالصاد وأشم الصاد زايا شممها شممها ايه شممها زايا يعني انت تاخد الصاد وتشممها زايا. طب ايه الكلام ده؟ لا الكلام ده لابد ان يؤخذ ايه لابد ان يؤخذ مشافهة. والصاد زايا اشمها لدى خلف لدى خلف خلف ده عن مين؟ عن الامام حمزة. يبقى هنا اتسع له الايه المقام ان يسمي وسوف اسمي حيث يسمح نظمه. ما جابوش رمز والا هيبقى رمز ايه خلف ايه رمز خلف ايه فاضل الضاد الضاد منتبهين معي؟ يبقى معرفا اللي هو مجرد ومتصل بالايه بالله. قال واشمم لخلاد لولا خلاد ده واخد عن مين؟ يعني اخو خلف خلاص الاثنين اللي هما نقلا عن سليم ابن عيسى عن الامام عن الامام حمزه. قال واشمم لخلاد لولا يعني ايه لولا؟ او الموضع الاول في القران. ايه الموضع الاول في القران؟ يعني خلاد يقرا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يبقى الموضع الاول. طب اشمعنى الموضع الاول؟ طب ما يعني ما كان حاجه من اثنين يا يمشي مع اخوه خلف ويقرا بالاشمام في باقي القران في جميع المواضع يا اما يعني جت على ده جت على الموضع ده ويسيب خلاص يسيب ده ويقرا بالايه بالصاد خلاص حاجه من اثنين يا اما يقيس ما بقي على الاشمام ويشم يا اما يقيس ما بقي على الايه على ترك الاشمام ويقرا بالايه ويقرا بالصاد. وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. اهو هي نقلت اليه بهذه الايه الكيفية زي حفص سايب القرآن كله من اول ايه فيه هدى للمتقين لغاية ما يوصل صوت الايه الفرقان ويقولك ايه ويخلد فيه مهانة. طب اشمعنى الموضع ده؟ طب ما انت حاجة من اثنين يا اما توافق ابن كثير في جميع مواضع الصلة في هاء الكناية اللي احنا هناخدها قدام شوية يا اما تترك الموضع ده. ليه الموضع ده؟ ايه الحجة؟ ما الحجة وما العلة وما التوجيه؟ برضه هيلفوا ويوجهوا ويتكلموا في الاخر يقولوا ايه القراءة سنة يأخذها الايه الاخر عن الاول لا دخل للرأي والايه والاجتهاد فيها. وايه وناخذ بيت الامام الشاطبي وما لقياس في القراءة اي ليس للقياس في القراءة دخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وشحن صفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين